ترتب على الشرطين شيء في الأصول للشرطين، وإن على البذل قد تعلق بحصول واحد تحققه، ومنه في الإخراج والعوض يرى كالشفق الوسط وإن قبل جرى، وهيثما مخص توسط خصصت بما يلي من ضبطه، فإن ترتب على الشرطين شيء في الأصول للشرطين. قال إن يا ترتب من شروط على شرطين هذا لا يحصل إلا بهما معا. يا قلت لك مثلا إن حفظت مراقي السعود وفهمته فلك كذا، هذا ترتب على شرطين الحفظ والفهم، ولا تستحق الشيء إلا بمجموعهما. وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. يا قالها إن كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق إلا بهما بتكريم زيد ودخول الدار، ففعل بعت واحد منهما لا تطلق. نعم بحصول الشرطين. فهم على البذل قد تعلق، لكن هذا محل ما لم يكن التعليق على البذل. أما إذا علق على شيئين على سبيل البذل فيحصل بكل واحد منهما، إذا قالها إن كلمت زيدا أو دخلت الدار فأنت طالق أي واحد منهما فعلت تطلق. نعم ومنه في الإخراج والعوض يرى الشرط يقول وصف وإن قبل جرى. قال ومنه اللي هو المخصص المتصل الوصف الصفة من المخصصات المتصلة، ومنه في الإخراج والعوض يرى كالشرط يقول وصف، قل من المخصصات المتصلة الوصف وهو كالشرط في الإخراج والعوض. هذا هو تقرير البيت. في الإخراج قال لك أخرج به وإن يعاد نفس السماء كالقوم أكرم إن يكونوا كرما، كذلك لك أن تخرج به هنا تقول أكرم الناس العلماء، وما أخرجت فهو الأكثر فهو الجهال، أصبح هنا أخرجت به الكثير لو تتخيل للقليل. نعم والعودي أيضا أكرم بني فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان الكرام، كرام ترجع للجميع. فهمت معناها لئام كل لا لا لا ليس ممرا بإكرامه. ومن الإخراج هو العودة على الجميع كالشرط يقول وصف وإن قبل جرى، هذا هي تأخرت صفة عن الموصوف بل وتقدمت. أكرم مثلا كرام بني فلان وبني فلان وبني فلان، الصفة هنا متقدمة ترجع للجميع. نعم قبل جرى. وهي اسم مخصص توسط خصص فيما يلي من ضبطه، قاعد كتموت هو المخصص، عرفنا أنه يتأخر يرجع للجميع وكذلك يتقدم. أما يتوسط بين العمومات قال إنه خصصه بما يلي من ضبط لوسفك بما يليه لكن قبله، يقول تكريم بني فلان الكرام وبني فلان، بني فلان الكرام لا تكريم لأمهم وبني فلان على عمومه. فهم يخصص بما قبله. ويؤمن هو كهديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين، بلغ الكعبة هنا قيد فيه الهدي ولم يقيد فيه الإطعام، لذلك هو يطعم في أي مكان، والهدي صلاة لا يكون إلا في مكة. نعم.